Book 2 89 89 الأمر 1 Rozkazovací způsob 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا Jsi taky lenivý. Nebuď taky lenivý. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Spíš tak dlho. Nespí tak dlho. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Chodíš tak neskoro. Nechoď tak neskoro. أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ سميش ساتك نهلس. نسمي ساتك نهلس. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ هوريش تك بوتيخو. نهور تك بوتيخو. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ بيش بريليش ويلا. نيبي تاك ويلا. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ فايتشيش بري ويلا. نيفايتشي تاك ويلا. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Pracuješ priveľa. Tak nepracuj tak veľa. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Jazdíš príliš rýchlo. Tak nejazdi tak rýchlo. اصحى يا سيد ميلر. Postavte sa, pán Miller. اجلس يا سيد ميلر. Sadnite si, pán Miller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Zostaňte sedieť, pán Miller. كن صبورا. Majte strpenie. خذ وقت كافيا. Neponáhľajte sa. انتظر لحظة. Počkajte chvíľu. كن حذرا. Buďte opatrný. Opatrná. كن دقيقا في المواعيد. Buďte dochvíľný. Dochvíľná. لا تكن غبيا. Nebuďte hlúpy. Nebuďte hlúpa.